بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة الثالثة، الصدقة الجارية في إنشاء وبناء وتعمير بيوت الله، المساجد. الله أكبر، الله أكبر، الله. يقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. من أفضل وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا، والتي بها يضمن الإنسان له بيتا في جنة عرضها السماوات والأرض، أن يبني الإنسان في هذه الدنيا بيتا لله عز وجل. والجزاء من جنس العمل، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هنيئا لمن جمع له مالا ووفر من مصروفه شيئا وادخر له جزءا من المال ينوي به أن يبني مسجدا لله جل وعلا. من بنى مسجدا لله ليس فقط يحصل على بيت في الجنة، بل كل ما في هذا المسجد من صلاة وسجود وركوع وقراءة قرآن وذكر ودعاء وعبادة فهو في ميزان حسناته يوم يلقى الله عز وجل. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا، لو كعش حمامة أو طير، وهل هناك مسجد بهذا الحجم؟ طبعا لا يوجد. قال بعض أهل العلم: لو اشترك العديدون في بناء مسجد واحد وكان نصيب كل واحد منهم كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. في هذه الدنيا يتعب الإنسان عشرات السنين يجمع أموالا ليبني له بيتا قد يسكنه وقد لا يسكنه، قد يقضي فيه سنوات قليلة بين هم وغم ثم يلقى الله عز وجل ويتركه. كل هذا التعب لبيت في الدنيا، كيف لبيت في جنة عرضها السماوات والأرض لا نصب فيه ولا وصب. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. بناء المساجد عمل الأنبياء. من الذي بنى الكعبة المشرفة، أول بيت وضع للناس؟ إنه إبراهيم الخليل عليه السلام وابنه إسماعيل يرفعان القواعد من البيت، وهما يدعوان الله عز وجل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. من بدأ ببناء بيت المقدس إنهم الأنبياء. من عمر المساجد في الأرض إنهم الأنبياء والصديقون والصالحون والعارفون بالله جل وعلا، هم الذين بنوا المساجد وعمروها. هذا المسجد الذي أنا أحدثكم منه بني أكثر من 800 عام، تخيلوا 8 قرون. كم من الجماعات أقيمت فيها، كم من الصلوات تقبلت فيها، كم من الآيات تليت في هذا المسجد، كم من الأذكار، كم من التسبيحات، كم قبل الله عز وجل في هذا البيت. هنيئا لمن بناه. مئات السنين وهو في قبره بإذن الله عز وجل يأتيه الأجر وهو في قبره. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني خواتي، نحن الآن في مكة المكرمة في الأرض الشريفة، وهذا وقف الهيئة العالمية للمساجد. حنبني إن شاء الله مبنى ريع هذا المبنى بإذن الله، حنبني به مساجد حول العالم، حنرمم المساجد حول العالم، طباعة مصاحف، طباعة الكتب التي تفيد الأئمة أيضا ونشر العقيدة الصحيحة، كفالة الأئمة والخطباء. شاركوا وساهموا في هذا الوقف الذي فضله عظيم، والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عن الصدقة الجارية: الذي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها صدقة جارية. هذه الصدقة الجارية وأين أخواني؟ في مكة المكرمة في الأرض الطيبة. لك أيضا فضل الزمان وفضل هذا الصدقة العظيمة، مساجد حول العالم تشارك فيها في العالم حول العالم كله. شاركوا في هذا الوقف،